وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى النبي النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا مسطورا مسطورا نقرأ مع بعض ادعوهم لآبائهم مع بعض ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح مع بعض اقرأ مع بعض كأن رجلا واحدا يقرأ اقرأ مع بعض وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وارفع صوتك لا ما تخافش لو تغلط ما تخافش احنا انت جايين عشان تغلط ما تخافش قول ادعوهم كل ما يبقى احلى. كل ما تقرا على مهلك كل ما يبقى احلى. اتفضل. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم أفعل تفعله زي ما أنا عملت عشان نفسك مش هيجيب تاني إلا أن تفعله. اسطوانه للشيخ المنشاوي بالمصحف بتاعه متقسم صفحات. اعتقد ان دي تشيل المجموعه كتير قوي. شفتوا صوره يا شيخ؟ صوره؟ اه. صوره ازاي؟ يعني المصحف قدامك ومتعلم وهو بيقرا ازاي وكده يعني؟ لا ايقونه عاديه بس بدل ما القرآن انت المصحف على الكمبيوتر بيبقى 114 أيقونة. كل أيقونة صورة. لا ده 604 أيقونة، كل أيقونة بصفحة. يعني الصفحة دي صوت بس؟ صوت بس. بحيث انك تقعد تسمعها طول الأسبوع تكرر نفسها. إن شاء الله. جميل. ده بقى طبعًا فكرة عظيمة جدًا للإخوة، وزعناها في المعاد الإخوة انتفعوا بها. بجد؟ آه. احنا ان شاء الله هنجيب، بس عايزين حد في اخ بينسخ هنا مثلا هنجيب له الاسطوانات وهو ينسخ. مفيش، ما عادش حد عنده كمبيوتر خلاص؟ ما عنديش كمبيوتر. العاده دي خلاص خلص. ايوه صح. خلاص هنتصرف ان شاء الله، نجيب هنعمل اسطوانه للشيخ المنشاوي واسطوانة للشيخ مصطفى اسماعيل، لان دول المصحفين اللي نازلين متقطعين صفحات. عند مصطفى اسماعيل يا شيخ؟ ايوه بس المصحف اللي متقطع صفحات ده عندي بس. لا انا عندي المصحف الكامل. لا ما هو كامل هيعمل ايه يعني؟ هو ما عنده سلطة الاحزاب ايقونه نص ساعه يعمل بها ايه؟ هيمل. انما هو اخذ صفحه يقعد يسمع يا ايها النبي اتق الله، يحطها على الكمبيوتر مثلا او على الكارت يقعد يسمعها تتكرر، يسمعها طول اليوم، ممكن يسمعها في اليوم 100 مرة. الصفحة بتتقرا في دقيقة ولا دقيقتين مثلا يعني. فيسمعها 100 مرة ولا 200 مرة، ده يبقى 100. ده الهدف بقى، ده الهدف. أنت بتنزل المصحف على إيه؟ على الكارت، وبتعرف مثلا من سورة الأحزاب الصفحة كام؟ 418، بتلاقي الأيقونة 418. مترقمة. بتضغط عليها المحمول وبتعمل نظام تكرار. أي محمول بدائي في الكلام. نحن ده المحمول ده وفي النظام ده. 300 جنيه، فما بالك بالحاجات التانية. أو تروح لأي بتاع سايبر يعلمها، يعني أقول له أنا عايز كده يعني. بس المحمول ما فيش فيه إلا بقى اللي هو بيرجع ويقدم. لا في. أنت ما أنتش محتاج ترجع ولا تقدم. أصل هي صفحة أكتر. أنت هتقعد تسمع الصفحة طول الأسبوع. ايوه بالك في الشيخ المنشاوي قطعه مصحفه صفحات احسن مصحف ان شاء الله. وفي والله كل واحد يسمع اللي بيحبه بقى اللي بيرتاح له. في الشيخ مصطفى وفي عاملين مصحف الشيخ مشاري برضه متقطع. 10 على 10. الشيخ مشاري جميل جدا. الناس طبعا المعاصرين في ممكن يحب ما يعرفش يسمع الناس القديمه، يحب يسمع حاجة حديثة يعني. حاسس ان جزاهم الله خيرا. في ناس تانية جزاهم الله خيرا. في ناس مالهم مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط والنشاوي والحصري شغال لنا عندنا في البيت 24 ساعة. ما شاء الله. الأئمة يا ابني عاد زي بابايا ومامتي عليهم. اتفضل. هو في بقى مصاحف تانية متقطعة صفحات، بس أنا مش هجيبها ومش هصرح لحد إني محفظها ليه. الناس معاصرين تانيين كتير، وما فيش غير ما مشار راشد هو اللي اتحافظ عليه. بس أي حد تاني بقى عنده مزلات وكلام من ده ما فيش داعي. يا قارئ من قراء الإذاعة إن هو المصحف اللي هو المرتل بتاع الشيخ مشاري حلو، اللي هو المسائل اللي مسجله من الاستوديو مش من الصلاة، حلو مقطعينه محس إن هي شريك بس من الاستوديو، فحلو يعني الحاجات دي كويسة. إن شاء الله ربنا يعيننا ونجيب للإخوة حاجات من دي إن شاء الله، ربنا يتقبل. هنوزع الهدية دي إزاي حتى عدت؟ هي شوطة أو شوطة؟ ما هو ده بس متقطع صفحات. هو ده عندي بس عندي كام؟ صفحات؟ لا ما عندي كامل بقى. ما هو مش ما بقاش عندك الصفحات، انت ما تعرفش انت. لا ما عنديش برنامج التقطيع اصلا. لو عندك ما تعرفش، ده مهارات تانية انت تقعد تقطع. ده بتعمل في سنين اللي انت بتتكلم عليه، اللي انا بتكلم عليه ده. عشان يمسك مصحف ووصل يلحم حتتين، وده موضوع ده. انا ما اعرف اشوف حديد ايه؟ حديد ايه؟ هديه؟ انا بقول عايز توزع الاكل.